حطم أن هذه العلوة تلك الخصوم غازي الأميلة في الجوى العازل يا ريحطم أن هذه العلوة تلك الخصوم غازي الأميلة يا ريح الطب أن هذه العلوة تلك القطون غازي الأميلة في الجوى العادي يا ريح الطب أن هذه العلوة تلك أليت عنها طال هذه اللي جسما شحيب هذه الأميلة في الجبل عادل أي قلبا جريح لهذه اليزيد حبي وأكيد هذه الأميلة في الجبل عادل يا ريح الطال هذه العلو تلك تجد بين الغصون كامل وأقول للبدي يا الكامل أميلا في جبل عادل علي باقي العذاب كامل وزيد البيول أي كامل أميلا في جبل عادل يا ريح الظلام الذي العلو تلك مفلج أحواران كاحل بدير أنطل في ساحل أميلا في جبل عادل بدير عالي وضمير لأحل يناس بعض رجيح راحل أميلا في جبل عادل يا ريح الظلام الذي العلو تلك سنيت في ويميل حات الحجال انت القلوب نت الميلة في الجبل عادل وحيدا عادم الموت الدلال عصر وجمال غات الميلة في الجبل عادل يا ريح الظلام نادي العلو تلك حكيما في اللعين رافي لينور والبدور رافي الأميلة في جبل عادل لمحت صدفة كان غافل ضفر قلبي وطفى رجا في الأميلة في جبل عادل يا ريح الظلام نادي العلو تلك وطيب الإدري وساد الفدع مبروم جدا عجاد الأميلة في جبل عادل كميز كلبان يجي قادل يمس كلبان يجي قادل يمس كلبان يجي قادل روح كالعالي بيه روح كالعالي يا ريح الظلام هذه العلوة تلك الخصون غازي الأميلة ذي الجبل عادل.